يقول: هل بعض الصفات تستلزم وتقتضي صفات أخرى غير منصوص عليها في الكتاب والسنة؟ الجواب: إن كان مراده اقتضاء معاني فنعم، فهي تقتضي معاني قد لا تذكر في الكتاب والسنة. وأما إن أراد إثبات مباني بوصف الله بأشياء على وجه تلازمها مع غيرها فلا، لأن هذا الباب توقيفي، قال السفاريني: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة جلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.